وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. يعني وقف قبل ما نبدأ في الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم السورة من القرآن، يعني بيعلمهم أدب الاستخارة. قبل ما نبدأ، ليه النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص على تعليم الصحابة الاستخارة في الأمور كلها؟ لأن الاستخارة فيها التأدب مع الله سبحانه وتعالى، فيها معاني من معاني العبودية، إن الإنسان يستسلم. يعني من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره. أحيانا بيبقى الواحد مشغول، قاعد يفكر كتير، ياخد قرار وبعدين يرجع بعدها يندم، يقول طب لو كنت عملت كذا كان حصل كذا، يبقى دايما متردد، دايما مش راضي، مش مرتاح. فدي مشاكل كبيرة بتقابل الإنسان في الحياة. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل إن أصابك شيء، يعني لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا. يعني لو إيه، يا لو كنت خدت الشغلانة دي، لو كنت اتجوزت الجوازة دي، لو كنت، لا تقل لو كنت فعلت كذا أو لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يعني الإنسان لو هو عايش طول حياته بيختار اختيارات بناء على رأيي وعلى علمي وعلى فهمي وعلى ذكائي، وما بيرجعش ربنا سبحانه وتعالى، يستخير ربنا سبحانه وتعالى قبل الاختيارات اللي هو يختارها في الحياة، أو يستشير أهل العلم وأهل الخبرة، أو ياخد بالأسباب الشرعية قبل الاختيارات اللي هو فيها حيرة، فيها مفارق طرق، الإنسان ده بيتعب في الحياة وبيرجع يندم على الاختيارات اللي هو اختارها. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعلم الصحابة الأدب ده، زي مثلا ولله المثل الأعلى، لما حد مثلا في الدنيا يقول ده فلان ده كبيري، يعني أنا ما أقدرش أن أنا أخد أي قرار أو أعمل أي خطوة إلا لما أرجع له أستشيره وأخد رأيه وأشوف هيقول لي إيه، هو بيفهم أكتر مني وعنده علم أكتر مني وعنده خبرة أكتر مني فينصحني. ولله المثل الأعلى، إنسان في أي مرحلة من مراحل الحياة استخير ربنا سبحانه وتعالى، مقبل على عمل، مقبل على زواج، في أمر تعارض طاعات من الطاعات الموسعة أو واجبات موسعة، فيستخير ربنا سبحانه وتعالى أعمل ده ولا ده. ففكرة أن الإنسان في كل شيء يستخير ربنا سبحانه وتعالى، يطلب من الله أن ربنا يختار له الخير، يوفقه الخير ويعينه عليه، ده من معاني الافتقار والعبودية. وأن الإنسان عارف قدر النفس، يعني أنا مش شايف نفسي، في واحد هو شايف أن أنا عقلي ده يوزن بلد، يعني أنا بعرف أختار لنفسي ليه أن أنا أستخير، ليه أسأل فلان وأستشير فلان، أنا بعرف أخد قراراتي وأعرف أختار لنفسي. ودايما هو شايف أن اللي أنا شايفه هو الصح، واختياراتي دايما هي الصح، وعقلي ده هو الحكم وهو المعيار وهو الميزان. ولذلك المؤمن يعلم من نفسه أن هو عقله قاصر، وأن فهمه قاصر، وأن ممكن أن أنا أكون شايف أن الحاجة دي خير وهي شر. فالإنسان اللي بيستخير ربنا سبحانه وتعالى دي علامة استسلام وعلامة افتقار. فندخل بقى في الدعاء بعد المقدمة دي. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعلم الصحابة الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر، يعني أمر من أمور الدنيا أو أمر من أمور الدين، زي ما قلنا في واجب موسع مثلا، فليركع ركعتين من غير الفريضة، يصلي ركعتين نافلة، ثم ليقل، يقول في الدعاء مثلا بعد التشهد: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. يقول الاستخارة هي سؤال الخير وطلبه، فأنت بتقول أستخيرك يعني يسأل الله أن يختار له وأن يرزقه ما فيه خير له بناء على علمه سبحانه وتعالى. تقول يا رب اختار لي، يعني أنا من البداية بعترف إن أنا لا أعلم وإن أنا لا أقدر، فبقول يا رب أستخيرك بعلمك اختار لي الخير، أنا ما أعرفش يا رب الخير من الشر، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، يعني أطلب القدرة منك أن تجعلني قادرا عليه. يعني أنا يا رب من غير توفيق ربنا سبحانه وتعالى ومن غير إعانة ربنا ومن غير أن ربنا يعطيني القوة مش هقدر. أستقدرك، أطلب منك القدرة، أستقدرك بقدرتك، فيكون معنى أقدره لي، اجعله مقدورا لي يا رب أقدر أعملها بأن تعينني عليه، أو أطلب منك أن تقدر لي الخير. أستقدرك إما أن ربنا يعطيك القدرة، طلب القدرة، أو أن ربنا يقدر لك، ييسر لك الأمر، منك أن تقدر لي الخير بسبب قدرتك عليه، والتقدير التيسير. يبقى قلنا أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. يعني يا رب ده فضل، يعني يا رب اختيارك لي الخير وإعانتك لي يا رب وتوفيقك لي يا رب وتقديرك وتيسيرك للأمر ده فضل منك، وأسألك من فضلك العظيم. بعدين قال فإنك تقدر ولا أقدر، هو دي بقى إيه؟ دي العبودية. فإنك تقدر ولا أقدر، أنا رب عاجز ضعيف عبد فقير، ممكن يكون عندي الأسباب بس أنا رب إمكانياتي محدودة، أنا كده ضعيف. فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، يا رب أنا ضعيف وجاهل، يعني أنا علمي قاصر، ربما أكون شايف الخير ده، الأمر ده خير وأتمناه وأبقى عايزه ومقبل عليه، ويكون الأمر ده في ظاهره خير وهو شر، أنا لا أعلم، كي يكون سبب في ضياع الدين. فأقول يا رب فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. الثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي بقى الأمر، يا رب إن كان مثلا العمل في المكان الفلاني، زواجي من فلانة، فلان متقدم، يا رب إذا كان العريس ده في خير، إن كان هذا الأمر خير لي في ديني. يبقى أول حاجة النبي عليه الصلاة والسلام قالها إن الإنسان يستخير ربنا فيها، يطلب الخير، خير في الدين، يعني أنا حريص على ديني أول حاجة، أغلى حاجة عندي. يعني ممكن يكون الحاجة في الدنيا كويسة، شغلانة حلوة هتجيب فلوس، لكن هتضيع ديني، فأنا هستخير في إيه؟ أنا بستخير في حاجة بتضيع ديني أصلا. فبشوف لو أنا الأمر أنا مش عارف هو ده خير في الدين ولا شر، لكن لو أمر شر واضح في الدين بتستخير في إيه؟ أمر هيضيع دينك. يعني شغلانة يشترط فيها أن أنت ما تصليش مثلا، أو شغلانة يشترط فيها أن أنت تقدم خمور، بتستخير في إيه؟ هو شغلانة أصلا في ظاهر الأمر هي دينك بيضيع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمك أن أنت أول حاجة تبقى حريص عليها دينك. قال اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني. في ناس عندها الدين يعني رقم 2 بعد الدنيا، يعني شوف الدنيا الأول، الدنيا تمام، طب الدين خليها إيه يعني تمشي. لا، دعاء الاستخارة ده مدرسة يعلمك أن أنت تختار الدين أول حاجة، خير لي في ديني وبعدين ودنياي، ما أنا عايز الدنيا بتاعتي تنصلح، فبختار أمر الأول حاجة يكون موافق للدين لا يضيع الدين، وفي نفس الوقت يكون إيه؟ يكون الدنيا تمام، إن أنا أعيش في الدنيا، أستعمل الدنيا في طاعة الله، إن أنا أعيش حياة طيبة. خير لي في ديني ودنياي، أو ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، أمر الدنيا وأمر الآخرة. فبسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يكون الأمر خير لي في ديني، يعني في الدين، وفي معاشي يعني في الدنيا، وفي الآخرة، عاجل أمري وآجله. فأول حاجة تركز على المعنى ده، فبقول يا رب اللهم إن كان هذا الأمر، ويسمي الحاج، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، قال شوف فاقدره لي، يا رب أعني على هذا الأمر، قدر لي هذا الأمر، يسره لي، اقدره لي. ممكن يقدر ليك ويكون صعب، صعب عليك مش قادر، قال فاقدره لي ويسره لي، يعني يقدر وبعدين ييسر يبقى سهل. طيب ممكن يقدر وييسر وبعدين يبقى ما يجي بس مفيش بركة، أقول يا رب اقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، يعني يا رب اقدره ويسره ويا رب ارزقني فيه البركة، يبقى عمر فيه خير كثير بركة. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، لو الأمر ده يا رب شر هيضيع ديني هيبوظ دنيتي هيفسد علي الدنيا، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وأجلي، قال فاصرفه عني يا رب، اصرف عني الأمر ده واصرفني عنه. شوف هنا دي نقطة في غاية الأهمية، فاصرفه عني يعني يا رب اصرف عني الأمر ده، ابعده عني يا رب. طيب اصرفني عنه يعني ممكن أمر يصرف عنك، أنت كان نفسك في حاجة والحاجة دي تصرف عنك، لكن قلب الإنسان متعلق بيها مش قادر، تعبان مش يعني عايش حياة صعبة وقاعد يفتكر يا الدعوة اللي كنت دعيتها والشغل ده راح مني وأنا زعلان، أو مثلا الجوازة دي أو أي حاجة من أمور الدنيا، فهو زعلان ومش قادر وقاعد يقول لو كان حصل كذا كان حصل كذا وأنا قصرت في السبب الفلاني ولو كنت كلمت فلان ما كانش حصل. شوف فاصرفه عني واصرفني عنه، خلاص ما عدتش عايزه، يعني أمر أنا كنت متعلق بيه وهموت عليه وخلاص، ربنا سبحانه وتعالى يصرف قلبك عنه أصلا، ما بقاش متعلق بيه، مش متضايق إن هو ما جاش. وده من المعاني المهمة اللي في الاستخارة، إن الاستخارة بتوصلك للرضا للاستسلام، التسليم التام لقضاء الله سبحانه وتعالى، مش أنا استخرت ودعيت وخدت بالأسباب الشرعية واستشرت وتوسلت الله سبحانه وتعالى أن ربنا يوفقني الخير، خلاص أستسلم وأبقى راضي، الموضوع جه ما جاش خلاص أنا مستخير. فالاستخارة بتديك قوة، بتديك ثبات، بتديك توازن نفسي، بتديك راحة سكينة، التسليم لرب العالمين سبحانه وتعالى. فقال فاصرفه عني واصرفني عنه، وبعدين يقول إيه واقدر لي الخير حيث كان. يا رب أنا مستسلم استسلام تام، اللي ترى فيه الخير لي وحكمة ربنا ورحمة ربنا وعلم ربنا يقتضي هذا الأمر، يا رب قدر لي الخير، أنا يا رب ما بعرفش أختار لنفسي، قدر لي الخير حيث كان أي مكان أنا راضي. قال ثم أرضني به، يعني حتى لو جه حاجة خلاف هوايا، خلاف اللي أنا عايزه، هو بيدعي بحاجة وجت حاجة تانية، وربنا سبحانه مش أنت استخرت، وربنا سبحانه وتعالى يرى إن الأمر الأول ده شر فصرفه عنك وقدر لك أمر تاني خالص، مثلا زواج فقدر لك زواج تاني، عمل قدر لك عمل تاني خالص، أنت كان نفسك في حاجة وربنا سبحانه وتعالى صرفها عنك وقدر لك خير تاني خالص. فممكن تبقى أنت من جواك بس أنا كنت عايز الأولانية، يعني نفسي في الأولانية، فربنا سبحانه وتعالى يرضيك بالعطاء، باللي أنت في البداية ما كانش عاجبك، ما كنتش شايف أن أنت ما كنتش عايز ده، فربنا سبحانه وتعالى يقذف في قلب الإنسان الرضا، ودي بركة الاستخارة. قال اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كان هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني أو ثم أرضني يا رب العالمين. قال ويسمي حاجته، ويسمي حاجته، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير. إنسان بطبيعة الحال لا يرى الخير، لذلك الله سبحانه وتعالى قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا، في ظاهر الأمر أنت تكره الأمر كره لكم، أحيانا الله سبحانه وتعالى يقدر على الإنسان قدر معين أو بلاء معين في ظاهر الأمر هو فيه الشر، لكن يكون من وراء الشر ده اللي في الظاهر خير للإنسان، إما رفع في الدرجات أو ردع للمجتمع أو تكفير للسيئات مثلا بالحدود مثلا قطع اليد أو هكذا، فعسى أن تكرهوا شيئا. قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وختم الآية بهذا المعنى لازم يستقر في نفس الإنسان، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، هو نفس المعنى وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تعلم ولا أعلم.